بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. هذه آخر مسألة أخذناها. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، أي من ترك ركنا غير الإحرام، من ترك ركنا غير الإحرام فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون الركن المتروك مما يفوت لفوات زمنه، يعني زمنه فائت ما عاد نستطيع نستدركه، مما يفوت لفوات زمنه كالوقوف بعرفة، فلا يتم النسك، ما يتم حجه، لأن الوقوف بعرفة محدد بيوم عرفة، وينتهي الوقوف بفجر يوم النحر، يعني جاء فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، ما عاد استدرك، هذا حجه لم يتم، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى ليلة جمع، قبل الصبح فقد أدرك ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك. الحديث رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح، والثانية يعني الحالة الثانية أن يكون الركن المتروك مما لا يفوت لعدم فوات زمنه، كالطواف والسعي، فلا بد من الإتيان به ولا يتم النسك إلا به. فرق بين الحالتين ولا لا؟ فرق. فلا بد من الإتيان به ولا يتم النسك إلا به. قوله أو نيته، الركن الذي يشترط له النية، هو الطواف والسعي، وأما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا تشترط له النية عند الفقهاء، فإنه لا تشترط له النية. قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد السابع صفحة 435 والصحيح 35 الصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية، لأن الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها كالصلاة، بدليل أن المصلي لا يشترط أن ينوي الركوع ولا القيام ولا القعود، فليس الطواف شيئا مستقلا. إذن الطواف جزء، ولا القيام ولا القعود، فليس الطواف شيئا مستقلا. انتهى كلامه. معنى هذا بأن الطواف والسعي جزء من عبادة الحج أو العمرة، فإذا نويت الحج ونويت العمرة تكفي هذه النية، ولا يشترط بكل جزء النية. قوله ومن ترك واجبا فعليه دم، عرفنا الركن، ترك الركن عرفناه، قلنا إن كان يفوت انتهى، قلنا وإن كان لا يفوت فلا بد من الإتيان به. نعم. ومن ترك واجبا فعليه دم، مراده أن من ترك واجبا من الواجبات السبعة السابقة في الذكر فيجبره بدم، والدم سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة من ضأن أو معز. السبع يكفي؟ نعم، في حديث جابر بين ذلك، كانت البدنة البقرة تكفي عن سبعة. نعم. أو شاه من ضأن أو معز، ولا بد في الدم من الشروط السابقة في الهدي والأضحية، سبق بيناها، ولا بد في الدم من الشروط السابقة في الهدي والأضحية. والدليل على هذا، يعني ما الدليل على أنه يجبر بدم؟ والدليل على هذا قول ابن عباس. طبعا بعض الأخوة يشكل عليه بأنه ضعيف، طبعا ضعيف مرفوع لكنه صحيح موقوف، الضعف الذي ورد عند الله على أنه مرفوع ليس مرفوع. ارجع إلى إرواء الغليل، الشيخ ذكر قال أن مرفوع لا ضعيف، قال وثبت موقوفا، قوله ثبت موقوفا هذا يدل على أنه ثابت. نعم. والدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا في حكم المرفوع حكما، وهذا في حكم المرفوع حكما، لأن هذا القول لا يقال بالرأي، لأن هذا القول لا يقال بالرأي ولو كان من قبل ابن عباس، ولو كان من قبل ابن عباس فهو قول صحابي، فهو قول صحابي لم يوجد له معارض من الصحابة. إذن هو في حكمه المرفوع حكما. ليه؟ لأنه لا يقال من قبيل الرأي، وإن كان من كلام ابن عباس إلا أنه لم يوجد له معارض من الصحابة، فكان هذا كالإجماع، وهو إجماع سكوتي، لأنهم لما سكتوا عنه دل ذلك على أنه إجماع ولم يكن هناك معارض. قوله أو سنة فلا شيء عليه، أو سنة فلا شيء عليه. بعد ذكر حكم ترك الركن والواجب، بعد ذكر حكم ترك الركن والواجب ذكر حكم ترك السنة، ذكر حكم ترك السنة في الحج أو العمرة، في الحج أو العمرة، وهي يعني السنة وشي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه في عرف من الفقهاء، وفي عرف المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو وصفه، نعم في خلقه أو خلقه، نعم. إذا نحن يعني السنة في إيش عند الفقهاء، وهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، مثل من ترك المبيت في منى ليلة التاسع، من ترك المبيت في منى ليلة التاسع، أو الدعاء في عرفة ونحو ذلك، فلا شيء عليه بهذا الترك، ما عليه شيء، فلا شيء عليه بهذا الترك، بهذا الترك، لأنها ليست واجبة، فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات، ليست واجبة فلم يجب جبرها كسائر أو كسنن سائر العبادات، ما يلزم شيء بها، ترك السنة ما يلزم شيء. باب الفوات والإحصار، باب تسمحون له طيب لأنه حدد في شيء آخر، وعندنا الركن، الركن إنه ما يسقط الركن، ما يجبر عدم الركن، الركن ما يجبر، لا بد من الإتيان به الركن، لكن هذا وترك في بعض الروايات من ترك واجبا، في بعض الروايات فسرته الرواية الأخرى، نعم، لكن أنا جئت رواية الرواية الغليظ إلا ورد من ترك واجبا فليهرق دما، نعم. باب الفوات والإحصار، هذا الباب يبين فيه أحكام الفوات والإحصار وما يتعلق بذلك، باب مهم جدا، الإحصار وما يتعلق بذلك، هذا باب مهم جدا. أخر اليوم يتصل بأحد الناس يقول أنا رحت المكة لما طفت يعني شوطين وإذا بها زحمة شديدة، قال خلعت الإحرام ومشيت الجد، يا سلام عليه، هذا المنفرد ترى يحصر كثير، يعني حقيقة الإحصار والفوات هذا يحتاج الناس إلى أن يفهموه وأن يبين لهم. قوله الفوات معناه فوات الوقوف بعرفة، معناه فوات الوقوف بعرفة. قوله الإحصار معناه المنع من الوصول إلى البيت، هذا التفسير، يعني هذا الذي يفسر به الفوات والإحصار، يعني منع الوقوف، منع الوصول إلى البيت. قوله من فاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف فاته الحج. يكون الفوات يعني متى نقول فاته الحج؟ يكون الفوات بطلوع فجر يوم النحر، بطلوع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، لأن آخر وقت لعرفة فجر يوم النحر كما مضى قبل قليل. من أتى ليلة الجمعة قبل إيش؟ قبل الصبح. ليلة الجمعة بعد إيش؟ بعد عرفة، بعد عرفة. نعم. قوله فاته الحج هذا أول حكم يترتب على الفوات، يعني من فاته الوقوف بعرفة إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه الأحكام التالية. الحكم الأول فوات الحج، إذن هذا أول حكم يترتب على الفوات وهو فوات الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لا زال الحديث من جاء قبل صلاة الصبح، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه. لا يزال هو حديث واحد، الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه، رواه أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه بسند صحيح. ما تلزمه، اجي الآن. فقوله فتم حجه يدل على أن من جاء بعد صلاة الصبح، يدل على أن من جاء بعد صلاة الصبح ليلة جمع لم يتم حجه، وبفوات الحج يسقط عنه توابع الوقوف، وبفوات الحج يسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة، هذا يسقط عنه توابع الوقوف، وبفوات الحج يسقط عنه توابع أي التي تتبع توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة، ما عاد يلزمه ما دام فات عرفة، إذا مزدلفة باب أولى، كمبيت بمزدلفة ومنى، وكذلك مبيت بمنى ومنى ورمي، ما عاد يلزمه خلاص هذه سبيل انتهى حج، ورمي جمار ونحوه، لأنه لا يستفيد من ذلك، ما يستفيد من هذا العمل، لأنه لا يستفيد من ذلك، ولأن الحج لا يصح، ولأن الحج لا يصح. قوله وتحلل بعمرة، إيش الأول؟ فات الحج، فات الحج. قوله وتحلل بعمرة هذا الحكم الثاني الذي يترتب على الفوات، الذي يترتب على الفوات وهو التحلل بعمرة. ولا تخلو هذه المسألة من ثلاث حالات، ولا تخلو هذه المسألة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشترط عند إحرامه، هل له أن يشترط على أي حال أو لا بد يكون هناك عذر مثل أن يكون مريض؟ قلنا في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الحوادث وكثرت فيه السيارات والزحام والدهش والدعس والضغط والكذا، لو اشترط لكان حسنا. نعم. إذن أن يشترط عند إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي، يعني إحلالي، ما هو محلي يعني مكاني، فمحلي يعني إحلالي، فمحلي حيث حبستني. والذي حبسه عن الوقوف حابس فيتحلل حابس، والذي حبسه عن الوقوف حابس فيتحلل، ولا شيء عليه، لا عمره ولا قضاء، لا عمره ولا قضاء. ما هو واحد يأتي عند الحرم مزحوم قال حبسني حابس يفك الإحرام، كما يصل هذا، هذا شرط في غير محله، هذا لا يعتبر مانع. أشياء أجل يفضون للحرم يطوف الحالة، لابد من الزحام، الحرم الزحام ما يعتبر مانع. ثم إنسان يأتي بالعسل واخر من رمضان ليلة 27 ويقول والله حصلت زحمة، من قال ليلة 27؟ هل في العمرة ليلة 27 فضيلة؟ ما فيها من الفضائل شيء. 27 في رمضان لنا كما في 27 ما لها من الفضائل شيء، يعني في رمضان كله، نعم في كل رمضان، ولا في العشر الأواخر، ولا في تخصيص يوم معين، نعم، ولا لا عمره ولا قضاء. ثانيا أن لا يشترط عند إحرامه، ما اشترط، قال لبيك حجا، ما اشترط أن لا يشترط عند إحرامه، ويرغب البقاء على إحرامه إلى العام المقبل، أنا قلت ويرغب، ما ألزمه، أنا قلت ويرغب، العبارة واضحة، ويرغب ما ألزمه. ترى في ناس عندهم همم يصبر، ما عنده، أنت إذا كنت عاجز هو عاجز. ما متزوج هو عزوبي. نعم. ويرغب البقاء، ويرغب البقاء على إحرامه إلى العام المقبل، فيبقى على إحرامه إلى العام المقبل، يمتنع عن جميع المحظورات حتى يؤدي حجه في العام التالي، وهذا شاق على النفس، وهذا شاق، ويمتنع عن جميع المحظورات حتى يؤدي حجه في العام التالي، وهذا شاق على النفس. ثلاثة، ألا يشترط، هذا الذي يقع فيه أكثر الناس. ثالثا، ألا يشترط عند إحرامه، ولا يرغب البقاء إلى العام المقبل، ولا يرغب البقاء إلى العام المقبل، فش يسوي؟ فيتحلل بعمره، فيتحلل بعمره، يذهب إلى الكعبة ويطوف، وإلى المسعى فيسعى ويقصر أو يحلق، ويقضي حجه في العام المقبل. شوف شيء ترتب عليه من الأحكام، ويقضي حجه في العام المقبل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا، حتى لو كان نفلا، سواء كان الحج فرضا أو نفلا. طبعا أما قضاء الفرض فلأنه واجب عليه قبل أن يشرع فيه، وأما قضاء النفل فلأنه يجب عليه بالشروع فيه كالمندوب وأتم الحج، يعني الواجب عليه في الأصل واجب قبل أن يشرع فيه واجب، وأما النفل فهو واجب بعد الشروع فيه لأنه كالمندور. هذا الذي يجعلنا نقول بأنه واجب عليه، يقضي فرضا أو نفلا. ويهدي إن كان الحج الذي فاته تمتعا أو قرانا ويهدي ذبيحة، ويهدي إذا كان نعم، ويهدي إن كان الحج الذي فاته تمتعا أو قرانا، طبعا لأن عليه هدي، لأن عليه هدي التمتع والقران. وقال بعض أهل العلم لا يقضي ولا يهدي، لكن الصحيح ماشي يقضي صحيح، لأن ما دام شرع ما قبل الشروع يجب وبعد الشروع يجب، نعم قبل الشروع يجب بالشرع، بعد الشروع يجب بالدخول في النسخ. الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة، نعم حتى الصغار اللي 7 8 9 سنوات إذا شرع يعني يكمل، لازم يكمل، نعم لأنه خلاص ما دام دخل في النسخ. قوله ويقضي، قوله ويقضي، قوله ويقضي، هذا الحكم الثالث الذي يترتب على الفوات، وهو القضاء في العام الذي يليه، وقد سبق بيان ذلك، وقد سبق بيان ذلك. قوله ويهدي ويهدي، وقد سبق بيان ذلك، ويهدي ها لازم، لازم يقضيه العام المقبل، يعني لازم إلا أن يأتيه يعني مرض الناس تطوف العام الذي يليه، لكنه يكون عنده عذر فارس قوي، يكون مضطر، مضطر الله لا يكلف نفسه إلا وسعه، لكن أما بالاختيار لازم. نعم قوله ويهدي إن لم يكن اشترط، ويهدي إن لم يكن اشترط، هذا الحكم الرابع، وهو أن يهدي في عام القضاء، سواء كان عليه في الأصل أم لم يكن عليه. كيف؟ سواء كان عليه في الأصل، يعني سواء كان متمتع أو قارن، هذا في الأصل عليه ولا لا؟ أو لم يكن عليه كان يكون أهلاً، سواء نعم سواء كان عليه في الأصل أم لم يكن عليه. والراجح، والراجح أنه يلزمه إذا كان عليه في الأصل كأن يكون متمتعا أو قارنا، كأن يكون متمتعا أو قارنا، وأما إذا كان مفردا، وأما إذا كان مفردا فلا يلزمه، لأن القضاء مكان الأداء، لأن القضاء مكان الأداء، هذا الراجح في هذه المسألة. قوله إن لم يكن اشترط، مقصوده أن العمرة والقضاء والهدي تجب في حق من لم يشترط، تجب في حق من لم يشترط، أما من اشترط فلا تجب عليه، سبق بيان ذلك، لكني أنا أفسر كلمة المؤلف لأن سبق البيان. قوله فمن صده عدو عن البيت، انتهى من ايش؟ من الفوات، من الفوات، عن الفوات. قوله ومن صده عدو عن البيت، ومن صده عدو عن البيت، لما ذكر الفوات ذكر الحصر، لما ذكر الفوات ذكر الحصر، وهو أن يمنع من الوصول إلى البيت، وهو أن يمنع من الوصول إلى البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، حصر في الحديبية كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. والحصر يكون بعدو وبغيره، إذا الأمر فيه الحمد لله سعة. يعني ممكن أكون بمرض، ممكن أكون بمرض، نعم. والحصر يكون بعدو وبغيره مما يمنع عن الوصول للبيت كالمرض وإضلال الطريق. ذهب إنسان وضل عن الطريق بعد الإحرام، أما قبل الإحرام ما في مشكلة، نعم، كالمرض وإضلال الطريق وبكل عذر يمنع من إكمال النسك، وبكل عذر يمنع من إكمال النسك. والذي يلزم المحفر إذا لم يشترط، والذي يلزم المحفر إذا لم يشترط إما أن يمكن زوال الحصر، إما أن يمكن زوال الحصر فيبقى على إحرامه حتى يزول ويكمل نسكه، وإما ألا يمكن زوال الحصر، وإما ألا يمكن زوال الحصر، فإن كان عن البيت، يعني إذا كان الحصر عن الكعبة فيهدي فليذبح ذبيحة ويحلق أو يقصر ويحلق، يهدي يحلق أو يقصر يحلق. وأما إن كان عن عرفة فيتحلل بعمره فوات ولا حصر؟ هذا لا حصر، منع من عرفة، منع من عرفة يسمى حصر. الفوات الأول منه والآن من غيره، والآن من غيره، والآن من غيره، نعم، لأنه في حصر. وأما إن كان عن الطواف والسعي، وأما إن كان عن الطواف والسعي وأمكن الإتيان بهما قبل حج العام المقبل، فيأتي بهما. وإن لم يمكن فيهدي ويحلق ويحل. هذه تراها مختصرة للإحصار كامل. وأما إذا حصر عن واجب، وأما إذا هذه زبدة ترى الكلام عن الإحصار، وأما إذا حصر عن واجب من الواجبات فيفدي مكان كل واجب بدم وحجه صحيح، وحده صحيح. ترى هذه تعتبر زبدة، نلخص لك الإحصار كاملا. قوله أهدى، هذا كلام المؤلف، قوله أهدى هذا العمل الأول الذي يفعله المحصور عن البيت، وهو أن يهدي بأن يذبح ذبيحة في المكان الذي صد فيه، ما يقف قراء الحرم، وين يذبحها؟ في المكان الذي صد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحديبية في المكان الذي صد فيه. طبعا اشترط فيها ما اشترط في الأضحية سبق، إذا ذكرنا الهدي والأضحية معروف بأن شروطها قد سبقت. نعم، قلنا يذبح في المكان الذي صد فيه لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ليش نقول لماذا قال المؤلف أهدى في هذه الآية؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن ينحروا ويحلقوا رؤوسهم لما صدوا عن البيت في الحديبية، رواه البخاري. فيكون هذا الهدي، يعني متى يلزمه الهدي؟ إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا يلزمه شيء، قوله ثم حل، هذا العمل الثاني الذي يفعله المحصور عن البيت، ثم حل هذا العمل الثاني الذي يفعله المحصور عن البيت فهو الإحلال، والراجح أنه يجب قبل الإحلال الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، لأن قبل أن يحل يجب عليه إيش؟ يحلق. ليه؟ لأن الله سلم أمر بها أصحابه وطبقه أمامهم، ولا لا؟ نعم، رواه البخاري. قوله فإن فقده، يعني فقد الهدي، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. فإن فقده، يعني فقد الهدي، صام 10 أيام ثم حل، يعني إذا فقد الهدي فإنه يصوم 10 أيام عوضا عن الهدي. ما الدليل؟ والدليل القياس على هدي التمتع، ورجح الشيخ العثيمين القياس على هدي التمتع، ورجح الشيخ العثيمين عدم جواز القياس في هذه المسألة، فمن لم يجد الهدي فيحل ولا شيء عليه، قال في الممتع، تكتبونها ولا أقراها عليكم في الرابط؟ ننتقل مثلا اللي بعدها، أقراها عليكم وترجعوا لها في الممتع. قال في الممتع الجزء السابع صفحة 447 وصفحة 448، أنا كتبتها طبعا لكن أساسا ننتقل للمثل اللي بعدها لعلنا نكمل إن شاء الله كتاب الحج قبل يعني الاختبارات إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله في العام المقبل إن أذن الله لنا بحياة في كتاب البيوع، وهي المعاملات اللي نحتاجها اللي فيها مسائل مهمة يحتاجها الناس مشيئة الله عز وجل، لأن كتاب الجهاد بعد الحج هذا شرحناه في هذا المسجد، نعم هو موجود الآن وكامل ويحتاج بس مراجعة وتخريج، وإلا فهو كامل. ومن شئة الله عز وجل نهاية كتاب الحج يخرج كتاب العبادات كلها. أسأل الله أن يسهل ذلك. المهم اسمع كلام الشيخ. نعم، والقياس فيه نظر من وجهين، هما واحد أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم 1400 فيهم الفقراء، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام، والأصل براءة الذمة. ثانيا أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران لجمعه بين النسكين، وهدي الإحصار عكس التمتع لأنه حرم من نسك واحد، فلا وجه للقياس. إذن الهدي لأنه جمع بين نسكين في التمتع، وفي القران لأنه جمع بين نسكين، لكن هنا ما فيه إلا واحد. نعم، لأنه حرم من نسك واحد فلا وجه للقياس. ونقول، يقول الشيخ، ونقول من لم يجد هديا إذا أحصد فإنه يحل ولا شيء عليه. مرة إيه نعم صح، يحلق يحلق غاد من الحلق. انتهى كلامه رحمه الله. قلت ولعل الأقرب، لا خلاص انتهى إيه الآن هذا ترجيحي أنا، ولعل الأقرب أن الهدي يلزم من وجده، لأن الله قال إيش؟ فما استيسر، ولا لا؟ قال فما استيسر، هذا يدل على أن من وجده نعم، وهذا يدل، يقول ولعل الأقرب أن الهدي يلزم من وجده، أما من لم يجده فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن الصحابة لم يلزموا كلهم في الحديبية، ما ألزموا بأن يذبحون كلهم، لم يلزموا كلهم في الحديبية. وقد ذكر ابن كثير، وقد ذكر ابن كثير أن جميع الهدي في الحديبية 70 بدنة، 70 بدنة، وكان الصحابة الذين حصروا 1300 إلى 1400، وكان الصحابة الذين حصروا 1300 إلى 1400، ومع هذا حلوا من إحرامهم الذين حصروا 1300 إلى 1400، ومع هذا حلوا من إحرامهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي، ولا أمر من لم يكن معه هدي بالصيام، ولا أمر من لم يكن معه هدي بالصيام. انتهى كلامه، أي كلام ابن كثير رحمه الله. إذن الراجع على أن من وجد يذبح، ومن لم يجد، لأن الله قال فما استيسر، يعني القرآن واضح. والأمر الثاني الصحابة 1400 ما عندهم إلا 70، بـ400 هو 95، يعني تكفي عن 490 صحابي، وين البقية؟ ما أمرهم أن يذبحوا ولا أمرهم أن يصوموا عليه الصلاة والسلام، فيبقى براءة الذمة. قوله وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، سبق بيان ذلك. ما الذي يلزم المحصر إذا صد عن عرفة؟ وهو التحلل بعمرة. وحقيقة بأن الصد عن عرفة أنه فوات، لكن في فرق بين فوات بالذات وفوات بالغير، وإلا كلها تسمى إيش؟ فوات. قوله وإن حصره مرض، وإن حصره مرض، لما ذكر الحصر بعدو ذكر الحصر بغير عدو، ذكر الحصر بغير عدو، ومثل له بمثالين، المثال الأول الحصر بالمرض، فإن أصابه مرض فلا يخلو من حالين، إن أصابه مرض فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتمكن من أداء النفق، إذا جاء زكام يكثر في العجل ما يكثر، يكثر كثر صداع نقص بسيط، هذه يعني أمراض ممكن يصبر عليها. أن يتمكن من أداء النفق، وفي هذه الحالة يبقى على إحرامه حتى يؤدي النفق ولا شيء عليه، طبعا لا شيء عليه لأنه جاء بالنفق كامل ما أخل بشيء. الثانية ألا يتمكن من أداء النفق، وفي هذه الحالة إن فاته الوقوف بعرفة فيحل بعمرة، وإن عجز عن الإتمام ما عنده قدرة عاجز، وإن عجز عن الإتمام فيهدي ويحلق ويتحلل. ليش نقول هذا عن المريض؟ لأن الله تعالى قال فإن أحصرتم، لأن الله تعالى قال فإن أحصرتم، ولم يقيد الحصر بالعدو، فقال فإن أحصرتم بعدو ولا أطلق؟ أطلق، ولم يقيد الحصر، فدل على أنه يشمل كل حصر، فدل على أنه يشمل كل حصر ويقضي من قابل كما سبق. طيب ليش لزم في القضاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كفر، كيف كفر؟ يعني انكسر، يعني انكسر، من كفر أو مرض أو عرج، عرج صاب عرج، فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا حديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كفر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل، رواه أحمد وصححه الألباني، رواه أحمد وصححه. هذا صريح، صريح في شيئين، في أن الحصر قد يكون بالمرض، والثاني بأنه يقضي من قابل. قوله أو ذهاب نفقه، هذا المثال الثاني، قوله أو ذهاب نفقه، هذا المثال الثاني للحصر بغير عدو، هذا المثال الثاني للحصر بغير عدو، وهو الحصر بذهاب النفقة كأن تضيع، تضيع ما يستطيع ما يكمل، كأن تضيع أو تسرق، ولا يتمكن من أداء النفقة، فيكون كالمريض، فيكون كالمريض. إن فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، مثل المريض تماما، إن فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، وإن لم يتمكن من أداء النسك فيحلق ويهدي إن أمكن، نعم، وإن لم يتمكن من أداء النسك فيحلق ويهدي أو ويهدي ويهدي إن أمكن ويحل ويقضي من عام قاض. قوله بقي محرما إن لم يكن افترض، بقي محرما إن لم يكن افترض، مراده أن المريض ومن ذهبت نفقته يبقى محرما حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بعمرة أو يحلق ويهدي ويحل. ودليل المؤلف، إيش دليل المؤلف على أنه يبقى على إحرامه؟ ليه؟ ودليل المؤلف على بقائه على إحرامه، ودليل المؤلف على بقائه على إحرامه لأنه لا يستفيد من الإحلال التخلص من الأذى، ما يستفيد. هل يستفيد؟ ما يستفيد، لا يستفيد أنه يتخلص من الأذى، بخلاف حفر العدو فإنه إيش يفيد؟ إيش التخلص والانتقال من حاله، والانتقال من حاله. وبقي مسألة ثم نصل إلى باب الهدي والأضحية، وهذا آخر الأبواب في الحج. لكن قبل أن آتي بهذه المسألة، محاضرة الثلاثاء في جامع الفتح في المستشفى العسكري بالخمس، وهي بعنوان سفينة النجاة، أبين فيها أن أمتنا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لستة أدلة، أمتنا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لستة أدلة. ثم أذكر بأن هذه الأمة تميزت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الهيئة في هذه البلاد تميزت بها هذه البلاد، وأذكر من عمل الهيئة في 13 عملا. ثم أبين ما تعاني الهيئة اليوم من كثرة الكلام عليها، وأبين مثلا في كثرة يعني تتبع سقطات الهيئة مثلا. ثم أبين بأن ينبغي أن نقف من المنافقين مواقف قرآنية، أبينها بالأدلة، مواقف قرآنية للمجتمع كله، الناس غافلين عنها، إذا تصفح الجريدة يدراها من أولها إلى آخرها. نعم، بكلام فيه فيه فيه فيه فيه سم يفتح عندها ارتباك. الله عز وجل يقول والله يشهد إن المنافقين لا إله إلا الله، أفتح الناس يسببون المنافق يسببون الله. إيش هذا؟ أمر عجيب. أصبحت الأمة مهزوزة في عقيدتها، كثير من الناس يناقشون في الحجاب، ما كان أحد يناقش في الحجاب، لكن جاء هؤلاء وأخذوا يهزون الناس هز. الله يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهذا يصدقون. طيب كلام الله. أبين بعض الأمور مهمة يحتاجها طالب العلم، ثم أبين 30 ثمرة من ثمرات من الثمرات التي يعني يثمرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى ما تصل الأمة بلا أمر 30 ثمرة مدللة، 30 ثمرة مدللة. ثم أبين بعد ذلك ما الذي يحتاجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات التي يحتاجها. هذه إن شاء الله هي بمشيئة الله عز وجل محاضرة يوم الثلاثاء في جامع الفتح في المستشفى العسكري بالخمس. طيب، والراجح أنه يحل إذا لم يستطع البقاء على إحرامه، أنه يحل إذا لم يستطع البقاء على إحرامه لعموم الآية، قوله إن لم يكن اشترط، أي بقاؤه على الإحرام إن لم يشترط. أما إذا اشترط فإنه يحل لشرطه ولا شيء عليه، والشرط هو ما ورد في حديث رباعة بنت الزبير، الشرط هو ما ورد في حديث رباعة، يعني لا نقول اشترط اشترط، وش الشرط هذا؟ هو ما ورد في حديث رباعة بنت الزبير، فإن حبسني حابسا، يعني يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فما حل لي، أي إحلالي، فما حل لي حيث حبستني، حيث حبستني. يأتي معنا باب الهدي والأضحية في الدرس المقبل، لكن أنا أقول لطلاب العلم ودي ينتبهون، ودي يعني يذكرون الناس بالواجب عليهم، ودي يذكرون الناس بخطر النفاق. يا طلاب العلم اتقوا الله ربكم، ذكروا الناس بخطر النفاق. أصبحت حتى الثوابت أصبحت مهزوزة، ينبغي بأن يذكر الناس. ترى آفة النفاق آفة حتى في مجتمع النبي، آفة شديدة إلى حد أن الله عز وجل قال هم العدو، ما كان في الدنيا عدو إلا هم، هم العدو. فيحذر من هؤلاء لأنهم خطر جسيم، ينبه طلاب العلم على ذلك. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. إذا اغتسل رجل ونوى الوضوء للصلاة وتوضأ أثناء غسله ثم مس ذكره أثناء الغسل، فهل يلزمه وضوء آخر أم ليس عليه شيء؟ ملاحظة، توضأ واغتسل على السنة وبعدها مس ذكره وهو يغتسل. أولا، فالغسل ينقسم إلى قسمين، غسل كامل وغسل مجزئ. أما الغسل الكامل فهو أن يتوضأ ثم يغتسل ويغسل رجليه في آخر الأمر، والغسل المجزئ أن يعم بدنه بالغسل. هذا السائل أتى بالغسل الكامل، توضأ ثم اغتسل، لكن مس ذكره. إن كان مس الذكر بقصد بتعمد فيعيد الوضوء، وإن كان بغير قصد فلا يعيد الوضوء. يعني إذا تعمد أن يمس ذكره عمدا قصد فوضوءه لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أما إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، فإنه يعني الوضوء من مس الذكر ناقل عن الأصل. الأصل عدم الوضوء، لكنه قال من مس ذكره فليتوضأ فنقل عن الأصل. وإذا تعارضت الأدلة فالناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. وعلى هذا إذا كان تعمد يعيد الوضوء، وإذا لم يتعمد فلا شيء عليه. يقول: حبذا لو تكون محاضرة الثلاثة في جامع آخر. يعني ما عندي كلمة المرة، ما بعد المرة دي ما يمكن، لكنها إن شاء الله نعيدها لأنها مهمة في واقع الناس، والناس في حاجة إليها، يعني في حاجة إلى أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حاجة إلى أن يعرفوا ما تقوم به الهيئة من عمل. ما يتسلط عليها، مرة ثالثة الهيئة صوروها قالوا أنها هي اللي صدمت، هي اللي قلبت، هي اللي فعلت. وأهل الخمر ما قالوا لهم شيء، ما كتب عنهم شيء. أهل الزنا ما كتب عنهم شيء، أهل الزنا ما كتب عنهم شيء. الهيئة ليش الهيئة؟ هيئة إصلاح، ما هي هيئة إفساد. مصلحون، ما علمناهم إلا مصلحين، ما علمناهم مفسدين. ولذلك يعني ينبغي بأن يعلم الناس بعمل الهيئة. أحيانا بعض الناس صدقهم، قال والله صدق الهيئة صراحة أنهم لا إله إلا الله. اللي يقول الصلاة مصلح ولا مفسد؟ اللي يقول الصلاة مصلح ولا مفسد؟ مصلح. واللي يقول لهم قفلوا روحوا المسجد مصلح. هذا مصلح ما مفسد حقيقة. ينبغي أن يعلم، يحمون أعراض المسلمين، نعم، ويمنعون الشر والفساد، من وراء وجودهم خير، ولذلك تميزت هذه البلاد بهذا الخير. وأسأل الله أن يلقي هذا الخير على هذه البلاد، وأن يوفق ولاة أمرها، وأن يدحر أولئك الذين سلوا أقلامهم على الهيئة. نسأل الله أن يدحرهم وأن يكفي المسلمين شرهم، إنه على كل شيء قدير. فإن شاء الله بإذن الله، لكن ما المرة دي ما عاد نقدر، ضرورة الموافقة سهلة، موافقة على شهر ولا شهرين ما تيجي. شو؟ لا يصلي قبل الإمام الراتب، إن بعد الإمام الراتب يصلي وحده لو كان في جماعات. يعني نعم، يعني قبل الإمام الراتب لا يصلي، يمر إذا كان الإمام الراتب ما يصلي يمر يصلي في مسجد آخر. لكن أما دخلت المسجد ولم يصلي الإمام الراتب انتظره. لكن لو جيت وقد صلى الإمام الراتب لي أن أصلي وحدي ولو كان في جماعة ثانية، أن أصلا كل جماعة بعد الإمام الراتب هذه الجماعة فيها نظام. إذا فعل الله يقبل منه. الماضي ماضي لكن في المستقبل، الماضي ماضي لكن في المستقبل، ولا إن شاء الله فلا تصلي. لأن في الأصل يعني ما الإسلام خفف عنه، يعني الأربع جعلها ركعتين، فلعل كذلك من التخفيف أنه إنه يصلي ويمشي على أساس مسافة السفر. فلما ولا من تصلي معه؟ سلم مع ثلاث، سلم مع ثلاث يجلس بعد الثالثة، إما أن تسلم وإما أن تبقى حتى يرجع لك. إن سلمت بعد الثالثة الحق في الرابعة وتعال العشاء، وإن أنت يعني انتظر حتى يسلم فسلم معه. هذا السؤال سائل من دولة الكويت: لكي نسجل ببعض المواقع يشترط أن نضع اسم البلد، وإذا وضعنا بلاد إسلامية لا تحظى بامتيازات عالية، أما إذا وضعنا دول أوروبية أو أمريكية تحظى بالكثير، فهل يجوز أن نضع بلد غير بلدنا للحصول على المميزات أم يعد كذب؟ لا يعد كذب، والإسلام يعلو ولا يعلى عنه، ونحن لا نحتقر بلادنا وإن احتقرها أعداؤنا، فأعداؤنا معروفون باحتقارهم. لكن أبدا أنت يعني ينبغي بأن تسجل اسم بلدك وتفخر بتسجيل اسم بلدك. نعم ربما هذه النظرية غير صحيحة حتى وإن كانت صحيحة، ديننا يأمرنا بالصدق وينهانا عن الكذب، وليس هناك مصلحة راجعة ولا يجوز الكذب في مثل هذه الحالة. هذه بنت أبها: هل يجوز لي البسملة عند قراءة سورة التوبة؟ لا، لا تبسملي عند قراءة سورة التوبة. إذا أنت مواصلة للقراءة يعني قراءة الأنفال وبعدها التوبة مباشرة، اقرأيها بلا بسملة. ما في بسملة المصحف، ما في بسملة، من تأتي بالبسملة؟ ما في بسملة. وإذا كانت أنها وقفت عند آخر الأمثال وبدأت بالتوبة فتتعود ولا تبسمل، لأن البسملة لتواصل السور وليس بينها وبين الأمثال بسملة. نعم. إذا بدأت المقطع الذي سوف أقرأ من آية رقم 50 مثلا يعني ليست من بداية السورة لا تبسمل، من المعلوم بأن البسملة في بداية السورة، من بدأ ببداية السورة يبسمل يتعود ثم يبسمل، ومن بدأ من منتصف السورة يتعود ولا يبسمل. تقول: أنا مشتركة في جوال بينات، في بداية الاشتراك كانت الرسائل يوميا، أما الأيام الماضية في كل يومين تقريبا، ما أدري ما السبب. جزاها الله خير وبارك الله فيها وأحسن الله إليها، وهذا يعني حقيقة يعني تنبيه مهم، وسنعمل إن شاء الله على يعني تلافي مثل هذا مشيئة الله تبارك وتعالى. أنا حقيقة لم أعلم بهذا إلا من هذه الرسالة، لكن إن شاء الله سأرى وحث الأخوة القائمين على ذلك بأن يجعلون يعني الرسائل يومية. فهذه الأخت حريصة وجزاها الله خير وبارك الله فيها، تقبل الله منها. نعم طبعا صحيح ولا لا؟ أنت يا أهل بينات صحيح. نعم إذا هذا إن شاء الله، وهي جزاها الله خير حريصة، لو ما هي حريصة ما تابعت الدرس، ولو ما هي حريصة ما تابعت جوال بينات، فنشكرها وجزاها الله خيرا. تقول: ما هي المشاريع التي تستفيد من جوال بينات وكم سعدت بذلك؟ جزاك الله خيرا. هذه هي بنت أبها. بين في الإعلان عن الجوال بأن قناة للفوائد وقناة للإعلانات عن الدروس، هذه هي المشاريع التي تستفيد. ونعم وما يأتي منها يصرف في هذا، يصرف في هذه القناتين. نعم ولذلك لو أعلنت الدروس في المنطقة كلها ما نستطيع حقيقة نغطي. نعم لأن الدروس كثيرة والاشتراك أقل من ذلك، لكن يبذل ما يستطاع في ذلك، وأنا أحثكم على أنكم تنبهون الناس على الاشتراك في هذا، وسنعمل إن شاء الله على أن يكون هناك مجموعة من الإخوة على أساس أن الخطأ هذا اللي يومين ثم رسالة، نعمل على نجتهد على أن يكون كل يوم رسالة. طبعا اختيار الرسالة وتنقيح الرسالة وإرسال الرسالة ليس بالأمر السهل حقيقة، لأن اختيار شيء قصير ومهيب، شيء قصير ومهيب، والتأني فيه والتحري، فالأمر يحتاج إلى جهد، لكن سنعمل ما استطعنا، وجزا الله الأخت خيرا على هذه الملاحظة. نعم تعال. يقول رزقت أختي ببنت وسمتها نيس. نيس ولا تيس؟ نيس. يعني ما أدري مكتوب عندي ما أدري هي نيس ولا لا ما في لميس. أنا أعرف أقرا عربي أنا ما هو إنجليزي. مين ما شاء الله شوف المين هي مكبرة كبرتها نيس ميسر ما فيها الله يوفقك أنت غالق. نعم إذا سمتها نيس فما حكم التسمية؟ أنا أقول ترجع إلى معاجم اللغة وتنظر إلى كلمة نيس إيش معناها، هل هي اسم أم صفة أم دعوة، هل هو اسم قبيح أو اسم حسن. أقول ترجع إلى المعاجم أرشد أو أرشد هذا السائل إلى أن يرجع أو أخته ترجع إلى المعاجم من أجل أن يعرف ما معنى ميس. ما معنى ميس حقيقة يعني أصبح عند الناس تساهل في الأسماء، يخلط يجيب له اسم من أي مكان. سبحان الله إيش قالت سمي عائشة ولا عائشة مدير قديم؟ اللهم عائشة أنها تسوى نساء الدنيا. عائشة وحفصة وفاطمة إيش من ذي ولا ينكسروه إذا قالوا عائشة أمثال المنافقين والكافرين واليهود والنصارى والرافضة وغيرهم. لا المسلم عزيز وينبغي أن يبقى عزيز وهذه عزة له ويعتز بمثل هذه الأسماء. والله فخر لو سمتها عائشة ولا حفصة ولا ميمونة ولا صفية ولا يعني من أسماء الصحابيات أو أسماء السلف، يعني أسماء كثيرة. أو ترجع إلى اللغة نعم تنظر هل هذا صحيح أم لا، هل هذا الاسم صحيح أم لا. الله أكبر. إذا إن كان أن هذا صحيح فأقول من هذه الليلة تغير الاسم، لأن ما يجوز التسمي بالأسماء المتكبرين، بأسماء الكبرياء ما يجوز التسمي بها، ما يجوز التسمي بها. ما الحكم إذا رأيت منكرا أو علمت أنه سيحدث هذا المنكر فعزمت على الإنكار ولكن بعد وقوعه لعدم جرأتي على الإنكار من قبل ولكني أنكرت في الأخير فما حكم هذا؟ جزاك الله خير. يعني الإنكار على قدر المستطاع لكن أنكر. إن كنت تستطيع باليد كأن تكون ولي أمر أو أب نعم في بيتك نعم فممكن، أو بلسانك إن كنت عالم تنكر بلسانك وتبين، أو بقلبك وهذا أضعف شيء فأنت تنكر على قدر الاستطاعة لكن أنكر. وعلى المراتب الواردة في الحديث، وإنكارك للمنكر يدل على وجود إيمان، وعدم الإنكار يدل على ضعف الإيمان. قال ليس وراء ذلك حبة خبل منه الإيمان، اللي ما بينكر المنكرات هذا يدل على ضعف الإيمان عنده ضعف شديد حقيقة. وهذه ظاهر منها فائدة جزاها الله خيرا. ما حكم الاستعانة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، يعني من باب التوسل إلى الله عز وجل باسمه أو صفته؟ لا حرج. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم يا حي قيوم برحمتك استغيث، في الحديث يا حي قيوم برحمتك استغيث. فالتوسل إلى الله عز وجل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته لا حرج في ذلك. نحن ننظر إلى يا حنان يا منان هل هو وارد ولا غير وارد، أنا أريد أن أبحث. أي بس ترى عندنا النصوص الشرعية واردة ولا ما واردة؟ ما عليك، نحن ما نأخذ إلا الورد فيه، لأن أسماء الله توقيفية، ما نثبت لله اسم إلا وهو توقيفي ثابت بحديث صحيح، لو حتى حديث ضعيف ما نأخذه. فنحن ننظر هل هو ثابت هذا الاسم يعني لله عز وجل في حديث صحيح أم لا. حنان منا أنا أود أن لو يبحث ابحثوا عنه، ابحثوا عن هذا، ابحثوا إذا ما وجدناها ولو كانت مكتوبة عنها إذا لم نجدها. نحن في أسماء الله لابد ناخذ يعني هي أسماء الله عز وجل ما ناخذ إلا الوارد في الكتاب والسنة، اللي ما وارد في الكتاب والسنة ما أخذ. يقول: ما صحة هذه الحديث يا علي لا تنام حتى تأتي بأربعة أشياء: قراءة القرآن كله، التصدق بأربعة آلاف درهم، زيارة الكعبة المجرفة، حفظ مكانك في الجنة، إرضاء الخصوم. إذا خمسة درهم على أربعة إرضاء الخصوم. قال علي بن أبي طالب: وكيف ذلك يا رسول الله؟ إلى آخره. لا، هذا الحديث ضعيف، ما هو صحيح، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. الثاني يقول: حديث اقرأ عشر تمنع عشر، سورة الفاتحة تمنع غضب الله، سورة ياسين تمنع عطش، سورة الواقعة تمنع الفقر، سورة الدخان تمنع صح، كل هذه سورة الملك صح تشفع صاحبها، سورة الملك هذه واردة في الحديث الملك، لكن أما السورة الأخرى ما هو صحيح، الوارد فيها غير صحيح. نعم. يقول: ما رأيكم في قول بعض الأخوة فلان رضي الله عنه ويقصد جميل أو غيره أو يقولها عن نفسه؟ إذا كان أنه يقصد الدعاء فلا حرج، إذا كان يقصد الدعاء فلان رضي الله عنه من باب الدعاء له، كأنما يقول اللهم ارض عنه فلا حرج، وإن كان يقصد الإخبار فلا يجوز، والإخبار في حق الصحابة، كلما ذكر صحابي تقول إيش؟ رضي الله عنه خبرا، وكلما ذكر تابعي تقول إيش؟ رحمه الله إيش؟ دعاء، دعاء. فالرضوان خبرا للصحابة، وأما لغيرهم فلا، لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا له الجنة، هذا له الجنة، لكن أقصد يعني بالنسبة للصحابة. نعم، إذا قلنا رضي الله عن الصحابي لأن الله بين ذلك لأنه قد رضي عنهم، لكن غيرهم دعاء ولا يكون خبرا. يقول: أنا شاب أعاني من إدماني على العادة السرية، وقد حاولت مرارا أتركها ولكن لا فائدة، وفي كل مرة أتوب ثم أعود، وللعلم فإن كثير من الشباب واقعين فيما أنا واقع فيه. أنا أقول: سبب العادة السرية نقفل الباب، باب الباب المثير، الباب المثير اللي أثارها، الباب المثير نقفله، سواء شاشة، سواء صورة، سواء مكالمة، سواء تتبع في الأسواق أو عند أبواب المدارس أو نقفل الباب. واحد. الأمر الثاني أن نعلم بأنها حرام، لأن الله تعالى سماهم العادين، أهل العدوان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأمر الثالث أن نعلم بأن الإسلام يعني بيّن لنا علاجها، قال: ومن لم يستطع فعليه إيش؟ بالصوم. الأمر الرابع أن تكثر من العبادات، لأن العبادات تملأ قلبك بخوف الله. الأمر السادس أن يعني تراقب الرب مراقبة دقيقة، اعلم بأنه يراك، فدام يراك كيف تفعلها؟ والله يراك. لو عندك صبي عمره 8 سنوات لا تستحي تفعلها حياء منه، أما تستحي من الله الذي يملك الوجود كله. الأمر السابع اعلم بأن لها أضرار طبية شديدة جدا جدا، لو اطلعت عليها ما فعلتها حقيقة. الأمر الثامن ما ينبغي أن تكون متميزا، كيف يتميز المؤمن من غيره إلا بمثل هذا؟ نعم، وترى غض البصر تراه مهم، الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإيش؟ حتى لو غضيت بصرك حفظت فرجك، لكن لم يحصل غض البصر، فأقول أهم شيء بأن تعلم بأنها حرام وتراقب ربك وتحاول التخلص منها بالعمل الصالح والعبادة والصيام وما شابه ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.